شروط النمو. تقول المسألة الثالثة في شروط ذكر الإخوة المسائل التي مرت المرة السابقة ونضوح عرف النضوح وذكر النضوح والدليل على وجود النضوح وعلى بنيانه ومدائه. النهارده إن شاء الله سنذكر شروط النضوح ويشترط لصحة النضوح ما يلي. ذكرنا أن الشرط هو تعريفه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واحنا وضحنا هذا التعريف وذكرنا أن معناه أن ما يلزم للشيء هو يسمى شرط. وليس هذا في الوضوء فقط او في الصلاه فقط. ذكرنا ان الوضوء شرط من شروط صحه الصلاه. الاشياء دي هيذكرها شرط من شروط صحه الوضوء الذي هو شرط في صحه الصلاه. فده كانه شرط الشرط. وذكرنا ان ما يلزم من عدمه العدم معناه انه لو مش موجود لو لم يوجد لا يوجد المشروط. يبقى انا عندي شرط ومشروط. الشرط هو الوضوء والمشروط هو الصلاه. فالشرط ان لم يوجد لم يوجد المشروط. اضرب مثال ذكرنا بطاريه المحمول. لو لم يوجد في المحمول هذه البطاريه المحمول عمره ما هيعمل. صح؟ لن يعمل لانه يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدم وجود هذه البطاريه عدم وجود الايه؟ عدم عمل التجربة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني ممكن البطارية تبقى موجودة في المحمول ولكن أنت بإرادتك أغلقت المحمول. كذلك الوضوء للصلاة. أنت ممكن تبقى مغطي ولكن لا تريد الصلاة. ممكن تريد أن تنام على طهارة كما ذكرنا المرة السابقة. فضل النوم على طهارة. أنت تريد أن تنام على طهارة، فتوضأت ولم تصلي. أو توضأت لقراءة المصحف، قراءة القرآن، أو غير ذلك، يبقى لا يلزم من وجوده وجود الصلاة أو عدمها، إنما يلزم من عدم وجود الوضوء والصلاة. خلاصة هذا الموضوع أن الذي يصلي بلا وضوء صلاته واضحة. ده معنى. الذي يفعل المشروط دون وجود الشرط فالمشروط باطل. فإذا أنا لما أذكر لي هنا شروط الوضوء معناه إن ما يفسد من هنا كأن الوضوء فسد تمام. رجل توضأ ولم يكن في صفة من صفات الحياة. أول صفة الإسلام. رجل كافر توضأ أو كسل. ودي مش صفات الوضوء بس صفات الوضوء والغسل برضه. يعني هي دي شروط الطهارة عموما. يعني ممكن أقول لك ما هي شروط الطهارة مش شروط الوضوء. لأن شروط الوضوء هو نفس شروط الصلاة، شروط الغسل. فالإسلام لو أن رجلا كافرا توضأ وضوءا كاملا لا يصح الوضوء. ليه؟ لأن فقد شرطا من شروط الإيه؟ الوضوء، شروط صحة الوضوء وهو الإسلام. والعقل. العقل عكس الجنون. رجل مجنون وتوضأ لا يصح لم يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه طبعا. والتمييز. التمييز هو الصبي الذي يستطيع التمييز. ومعنى التمييز هو فهم الخطاب والرد على الجواب. يفهم الخطاب ويستطيع ان يرد على الجواب. واجماع اهل العلم كما نقل هذا الاجماع الهاملي على ان من شروط التكليف العقل وفهم الخطاب. على انه لا تكليف على مجنون وصبي لا تعقل له. ما دام هو صبي لا يعقل قبل سن التمييز او مجنون لا يعقل فلا يجب عليهم تكاليف بالاجماع. يبدا بقى التكاليف تبدا في سن التمييز. والراجح ان الصبي الصبي المميز لا يجب عليه التكليف انما يصح منه الفعل. يعني يصح الصلاه من الصبي اللي عنده 7 سنوات اللي عنده ولد. والراجح ان سن التمييز ليس له سن على حسب على حسب الاحوال. هي ممكن 7 سنوات ممكن 6 سنوات وغالبا بيبقى 7 سنوات لان الادله وردت على تغيير الابن بين ابويه عند السابعه. فاغلب الاحوال عند 7 سنوات. فلما يبلغ الصغير صغير عند 7 سنوات او ما يقرب من ذلك بس يكون عنده فهم للخطاب يستطيع الرد على الجواب يفهم الامور في حال هذه الحاله تصح منه العباده ولا تجب عليه. يعني لو صلى ياخذ ثواب الصلاه لو ترك الصلاه لا ياثم. وكذلك لو حج كما ورد في التاريخ المراه على الخلف عاميه التي رفع صليا للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حق قال ايه؟ نعم ولكن اجل يعني اجل هذا الصبي الصغير الذي لا حج ياخذ الثواب ولا يعاقب على ترك الوجه. فالتمييز شرط من شروط صحه العباده عشان يصلي. ولذلك انا لما علموهم صلاه 7 ليه؟ لان بدا سن التمييز اخذ المسجد يصلي يفهم الصلاه يبدا يتعلم الصلاه. لو ترك الصلاه مش واجب عليك انما يجب عليك عندما يبلغ وجب عليك الصلاه. التمييز فلا صح من الكافر ولا المجنون ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. احنا قلنا التمييز غالبا بيبقى 7 سنوات غالبا انما ممكن يبقى اقل او ممكن يبقى اكبر. لان النبي صلى الله عليه وسلم عدى قال تعليم الصبي والتخيير عند 7 سنوات. ثاني شرط هو في الحقيقه بقى مش ثاني شرط هو رابع شرط لان الاسلام والعقل والتمييز 3 شروط وبعدين اللي بعده بقى اللي هو النيه شرط من شروط صحه الوجوب. الحديث انما الاعمال بالنيات ولا يشرع التلفظ بها لعدم وجوده على الجواز. بعض الناس قبل ما يتوضا يقول نويت ان اتوضا لصلاه كذا فهذا الامر لا يشرع هو لا يتوضا ولا للصلاه برضه لا يشرع ان يتلفظ بالنيه في الصلاه. النيه هي ايه بقى؟ النيه أن ينوي رفع الحدث أو ما يشرع له الطهارة. يعني راح وقت إنسان أراد أن يتوضأ. ما في قلبه للوضوء رفع الحدث عايز يصلي يريد أن يصلي. فدي وحدها ليه؟ أو ما يشرع له الطهارة. واحد عايز يقرأ في المصحف لو ما يجب له الطهارة. ولله لا يحل له أن يمس المصحف بلا وضوء فتوضأ عشان يعرف يفر. أو يقدم ورقات المصحف. ففي هذه الحالة يجب يعني صح يصح من الوضوء في هذه النية. طيب أنا عايز أضرب مثال بنية لا تصح منها الوضوء. نية التنفض. خالد يقول لك كده. نية التنفض دي مثال إيه؟ رجل اتزل إيديه يده ورجله ووجهه ورأسه اتزل. وبعدين أراد أن يغسل هذه الأعضاء. فمثلا كما أمر الله عز وجل في الآية الوجه واليدين ومسح رأسه وغسل رجليه بالترتيب. في هذه الحالة يصح الوضوء لأنه عمل ليس أفعال الوضوء. لا قال يقول لا يصح الوضوء لأنه لم ينوي رفع حدث أو ما يشرع له الطهارة. ده نوى التبرد أو نوى التبرد. التبرد الجو حر ودخل على الغسل واغتسل بنية التبرد ان هو يجعل الجو باردا لان الماء يبرد الحرارة. فبرضه لا يصح الغسل في هذه الحالة من الجنابة انما يصح من نوى رفع حدث. الشرط الثالث الماء الطهور لان ذكر قبل كده فصل من ابواب كامل في المياه علشان تخرج هذه هذا الشرط ان الماء شرط في صحه الوضوء لان لو رجل توضا بماء طاهر لا يصح الوضوء. صح؟ واحد انسان جاب ميه بارد او شاي وتوضا بهذا الشاي لا يصح الوضوء. احنا ذكرنا باب كامل في هذا المياه. لابد او ماء نجس لابد ان يكون ماء طهورا. لما تقدم في المياه ان الماء النجس لما تقدم في المياه اما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. الرابع ازاله ما يمنع وصول وصول الماء الى البشره، ان البشره تفك الشيب واحيانا تسكر، انما تفك اصغر. البشره اللي هي الجلد سميت بشره لانها الانسان يباشر بها الاشياء، يعني يمسك بها الاشياء، وهي موضع اللمس والاحساس عند الانسان، فسموها علماء اللغه بشره. وقيل لانه الانسان هو وجهه يعني يستبشر بها، لما واحد يقول له خبر يبشره فيجيء ضاحك، هذا الضحك استبشار، يقول لك بشره يعني استبشر بالدفء. ازاله ما يمنع وصول الماء الى البشره من شمع او عجين ونحوهما كطلاء الاظافر الذي يعرف بين نسائهم. طلاء الاظافر الذي المرأة تضعه اللي هو المنجيل يمنع وصول الماء إلى البشرة، البشرة اللي هو الأظافر، لابد من الأظافر يصل إليها الماء، فلابد للمرأة أن تزيل هذا الطلاء قبل أن تتوضأ. طيب ممكن المرأة تتوضأ وتضع الطلاء من فضل، طيب لو أحدثت ينفع تمسح على الطلاء؟ لا، لا يجوز لها ذلك، تشيل تزيل الطلاء المزيلات وتتوضا مره اخرى. في دلوقتي بيسموها ملوكيه اسكان، حد يعرفني؟ لا مش الحين. ملوكيه الاسكان ده ملوكيه بتتحط بس ما بتشالش بالاسيتون، ده بتشال كده بالايه؟ بالضوافر، تشيله كده. فده بيسموه ملوكيه اسكان. انا ما اعرفش يسموه اسكان ليه؟ يمكن عشان بيتشال بالايد، انما الملوكيه الثاني مش اسكان. فالمقصود ان هو يعني شيء يمنع وصول الماء الى البشره. زي ده مثله رجل اللي هو يده في الطلاب ونقاشه او مبيض او اي شيء استوري يضع يعني احيانا يعني الطلاب يقع على يديه، فلا بد من ان يزيله قبل ان يصب عليه، يفعل جهده بالجاز او غير ذلك حتى يزال على قدر ما يستطيع. الحناء لا تمنع وصول الماء للبشره، يعني يجوز للمراه ان تضع على اظافرها حناء وهذا لا يمنع وصول الماء الى البشره. والزيوت كذلك، احيانا المراه تضع زيوت على شعرها او الرجل يضع في حياته زيت وعلى يديه زيوت طبيه، والكريمات والمراهق، كل ذلك لا يمنع وصول الماء الى البشره بشرط ان الكريم او المرهم يكون ذاب على البشره ليس له جلد، يعني الكريم لونه ابيض اذا وضعته على البشره ثم انتظرت 10 دقائق البشره امتصت هذا الكريم ما بقاش ليه لون، بقى ليه دمعه فقط، ففي هذه الحاله يجوز الوضوء عليه، لانه وهذه فتوى اللجنة الدائمة أنه الكريمات والزيوت والمراهق يجوز الوضوء عليها إذا ذابت ولم يوجد لها جلد، جلد اللي هو شكل لون. وبالسليم كذلك يجوز الوضوء عليها. والصبغة يجوز الوضوع عليها. اه الحناء الصبغة وغيره. الأسنان المركبة في الفم. أحيانا بيبقى رجل مركب أسنان في الفم ويريد أن يتوضأ. يجوز له ان يتوضا لان على الظاهر ان المضمضه والاستبشار مستحبه وليست واجبه وسياتي الى ذلك ان شاء الله. الخاتم ايضا ساعات الانسان يبقى لابس خاتم او المراه لا يجب عليها ان تزيله اثناء الوضوء، انما يجب تتوضا ولا يجب عليها ان تزيله اثناء الوضوء، لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحرك الخاتم في اثناء الوضوء. الخامس الاستجمار او الاستنجاد عند وجود سببهما لما تقدم، يعني بد للانسان ان يستجمر قبل الوضوء، والراجح ان هو يعني الاستجمار بما ازاله النجاسه، وازاله النجاسه ليست من شرط الوضوء انما هي من شرط الصلاه. ماشي، يعني سؤال ودي فرق لابد مهم جدا، لابد من الاخوه هنا يكون لكم ايضا، ان الانسان لو كان متوضئا ووضعت عليه نجاسه على ايده هل يجب عليه ان يعيد الوضوء ام يكفي زاله النجاسه مره؟ يكفي زاله النجاسه. يبقى في حاجه اسمها مواطن الوضوء وفي شروط الصلاه. النجاسه شرط من شروط الصلاه وليس شرطا من شروط الوضوء. ازاله النجاسه قبل الصلاه مش قبل الوضوء. فالاستثمار من باب ازاله النجاسه يكون شرطا للصلاه وليس شرطا للوضوء. يعني مثلا يتوضا قبل ان يصلي يستجمع دون مس ذكر الله. الثالث الموالاه. السابع الترتيب وسياتي الكلام عليه هنا بعد قليل. والثامن غسل جميع الاعضاء الواجب غسلها. هذا الشروط الموالاه والترتيب هيئه دلوقتي والمفروض يضعها في الاركان ولكن هو التجاوز يعني. غسل جميع الاعضاء الواجب غسلها. المساله الرابعه فروض الوضوء او اي اعضاء الوضوء. الخطط اعضاء الوضوء في الايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم لاول شهر وايديكم الى المرافق لثاني شهر وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. يبقى في اربع اعضاء للوضوء ويضاف اليها الاثنين اللي هو ذكرهم اللي هي الموالاه والترتيب يبقى سته. خلاص امر حطهم سهل. الاربعه لو انت حفظت الايه حفظت الاربعه دفع اليهم الترتيب لان الايه جاءت مرتبه والموالاه. الموالاه اشرحها دلوقتي معانا. اول شرط غسل الوجه بكامله لقوله تعالى واذا قمتم الى يعني يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. ومنه المضمضه والاستنشاق والراجع المضمضه والاستنشاق حق. وهذا قول الجمهور اهل العلم على ان التضوء والاستنشاق من المستحبات لان الفم والانف من الوجه. الثاني حدود الوجه قبل ان ندخل في الثاني. الوجه هو من منبت الشعر المعتاد اللي هو المعتاد اللي هو الذي ينبت عند الناس. يعني لو واحد ليس عنده شعر هنا ايضا ينبت الوجه هو ما واجه الناس الى اسفل الظهر. واسفل الظهر بدايه الحجر. ده نهايه الظهر وبدايه الحجر. يعني هذا الامر الشيء اللي هو تحت الظهر الى الحجر من الوجه. من الوجه. لانه مبنى للحنين. وعرض من شحمه الاذن الى شحمه الاذن البياض الذي امام الاذن الى البياض الاخر الذي امامه. ده حد الوجه. الفقهاء رحمه الله لما احيانا بيذكروا بعض المسائل بيذكروا بعض المسائل التخيليه التي لو حدثت فالفقيه بيقول ايه؟ كيف نبنيها على قواعدنا؟ فضربوا مثال قديم لم يكن موجودا. الامام النووي ذكره في كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازي وهذا كتاب موسوعه فقهيه شملت صروف من اللغه وصروف من الحديث ومسائل فقهيه. من ضمن هذه المسائل ان لو كان رجل له وجهان على راسين. واحد ليه راسين وكل راس فيه وجه. ماذا يفعل؟ يغسل الوجهين ولا يكتفي بوجه واحد؟ ذكرها ملخصا في شرح المهذب وقال انه يجب عليك ان يغسل وجهيك بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. شوف بقى كم وجه. المساله دي ما كانتش عندهم. الان في موجود انا رايت قريبا منذ شهر او شهرين طفل مولود له راسين. وفي امراه امريكيه عندها دلوقتي فوق 40 سنة لا رأسها وتعيش مع الناس لا رأسها. هي في الحقيقة كانت توأمة واكتسبت بعض. طيب افرض راس عايزة تمشي يمين والراس التاني عايزة تمشي شمال. هذا خلق الله عز وجل. الله عز وجل خلقها والفقهاء رحمهم الله منذ مئات السنين وضع لها حلول فقهية. ولو كان هؤلاء الفقهاء يعيشون بيننا الآن لحلوا مشاكل العالم كله. لأن هؤلاء أعطوا من الشريعة ما وهبه الله عز وجل لهم يستطيعوا حد بفقههم. ولذلك نحن في حل المشاكل بالشريعة، الشريعة الإسلامية أنزلها الله عز وجل لحل مشاكل جميع الناس وجميع الكون، والشريعة لم تنزل للمسلمين، الشريعة أنزلت لتحكم العالم مسلم وغير مسلم، الأرض أرض الله والشريعة شريعة الله، وأراد الله عز وجل أن تحكم شريعته الأرض. صح حد يختلف بأن أمريكا ملك لله عز وجل؟ الله عز وجل يريد أن يحكم شرعه الذي أنزله في أمريكا، حد يقول لا؟ الله عز وجل يملك ما شاء ويحكم ما شاء. الله عز وجل قال للمسلمين أن انشروا هذا، قال المسلمين انشروا هذا الشرع في أرجاء المعمورة، ومن عارضكم حاربوه وقتلوه، يسمى جهاد الطلب. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا المشركين كافة، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من المشركين، وليجدوا فيكم غلظة، الذين يلونكم من المشركين معناها إيه؟ الذين يلونكم في الحدود قاتلوهم وليجدوا فيكم غلظة، ده دليل على جهاد الطلب. فالمقصود أن هناك بعض المسائل التخيلية التي وجدت في مسألة الوجه. الثالث أو الثاني غفل اليدين إلى المرفقين، قوله تعالى وأيديكم إلى المرفق، إلى المرفق معناها مع المرفق، إلى هنا معناها مع، وإلى تأتي في القرآن بمعنيين، إلى تأتي حتى بمعنى حتى، وإلى تأتي بمعنى مع. قال الله عز وجل ويزيد ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم، وأتموا الصيام إلى الليل، يعني حتى الليل. فإلى تأتي في القرآن بمعنى إيه؟ بمعنى إلى، بمعنى حتى، وبمعنى مع. هنا في الآية بمعنى حتى ولا مع؟ مع. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل مرفقيه كما ورد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم الثالث مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان عضوان من الرأس، يعني موجودين في الرأس وليس من الوجه كما ذكر الرأس، إنما هي من الرأس، تمسح كما يمسح الرأس. وعقلا أن الوضوء متذكرين الحديث اللي ذكرناه المرة الفاتت أن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا، الإنسان بغسل وجهه ساقط خطاياه حتى تنزل من تحت أشفاه، وإذا غسل يديه خرجت من تحت أظفاره، كذلك هذه الأذن اكتسبت ذنوب ومعاصي، الإنسان يسمع خطيئة، يسمع غيبة أو نميمة، هذه جارحة من أعظم الجوارح التي تكتسب الذنوب كالعين، مدخل من مداخل القلب يدخل منه الشيطان إلى قلب الإنسان، فتحتاج إلى أيضا إلى تطهير، الإنسان إذا مسح أذنيه خرجت منه الخطايا كما ذكر ذلك. فلا يمسك مسح بعض الرأس دون بعض. لا يمسك للرجل أن يمسح بعض الرأس، إنما يمسك للمرأة تمسح مقدم رأسها كما ورد ذلك في عن عائشة رضي الله عنها. الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، إلى الكعبين برضه يعني مع الكعبين نفس المذكر، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم هنا بالفتح، الفتح هنا تبقى معطوفة على الغسل، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم معروفة إيه؟ تعرف كل بيت اغسلوا وجوهكم وأيديكم مفعول بالضبط معروف، وامسحوا برؤوسكم جر مجرور وأرجلكم إلى الكعبين. المقصود هنا أن أرجلكم مفتوحة عشان هي مكسورة، مش مكسورة، لو كانت مكسورة لكانت اتكسرت، ودي قراءة بعض قراءة سبعين، بعض القراءة السبعة فيها الكسر، ووجهت للمسح على الخفين، وجهت الكسر دي للمسح على الخفين مش المسح على القدمين، لأن الإنسان قال ويل للأعقاب من النار، دليل على أن القدمين القدمين تغسل ولا تمسح، والرواية تقص الكسر تحمل على المسح على الخفين. الخامس الترتيب، يعني هذه الأعضاء يأتي بها مرتبة، بمعنى أن الرجل أو المرأة لو مسحت رأسها ثم غسلت وجهها ثم غسلت قدميها ثم غسلت يديها، هنقول لها هذا الوضوء باطل، يجب عليك أن تعيدين مرتبة كما أمر الله عز وجل به في الآية، لأن الله تعالى ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه، الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، كما هو ذلك في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد رجعه مسلم. الثالث المولاة، بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأكيد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه رمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد له الوضوء. حديث ده دليل على المولاة. أشرح الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء، الصحراء جوها قاسي وجاف، فلو الإنسان توضأ ومس الجلد الإنسان الماء بقى فيه تغير لونه، كان بيبقى تعرف الجو الجاف بيخلي الجلد عليه طبقة بيضاء، لما تحط عليها ميه الطبقه دي بتبوظ، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح ان في جزء من القدم لم يصبها الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاه. فالعلماء اخذوا من هذا الحديث بوجوب الموالاه، الموالاه معناها ان يتوضا الوضوء متواليا، وحد التوالي ان يجعل العضو الذي مسح قبل العضو الذي مسحه قبل العضو الذي قبله فترة يسيرة من الزمن. بمعنى ايه؟ ان الانسان ممكن يغسل وجهه، والمفروض بعد غسل الوجه وبعدين تكلم، وبعد ما تكلم قعد مثلا 10 دقائق يتكلم، وبعد كده رجع غسل ايده تاني. فهل نقول هتغسل وجهك مرة أخرى أم تكمل؟ هنقول الموالاة واجبة، فلا بد أن تبدأ مرة أخرى بواجبك. طب إيه الفترة من الزمن؟ 10 دقائق أو 5 دقائق؟ البخاري يقول بقدر أن ينشف العضو الذي قبله، ينشف العضو الذي قبله في الزمان المعتدل والوقت المعتدل والحرارة المعتدلة، مش اللي هو حر قوي ولا برد قوي، بحيث إن إيه؟ فترة يسيرة يجف فيها هذا الوضوء. مثال، رأى أو رجل يتوضا وبعدين غسل وجهه وبعدين غسل يديه وبعدين جاله بقى تليفون ولا حد يكلمه، المهم يعني ايه؟ اتشغل. بعد ما اتكلم وخلص كلام أراد أن لو بقى طبعا لو خلص كلام مش أحسن ما تتكلمش بالكلام ده، يعني الكلمة ده يتكلم سريعا ويرجع سريعا إلى الموضوع. لو أنت قرأ كثيرا هتقول لها كثيرة الكلام يعني لا تتابع الأول. موضوع الأولى ليس مش موضوع يعني. إنما المقصود أن يتكلم قليلا مثلا، ثم يمد مرة أخرى إلى الوضوء. ففي هذه الحالة نقول له تبدأ من أول وضوء أم تكمل؟ الإجابة إذا تنبني على إيه؟ على إيده. بص على إيده، كان عليها مية يبقى الزمن يسير. إن كان الماء جاف يبقى الزمن كثير بس بالزمان المعتدل، يعني لا لو مسكه هو بقى خلاص هنمسكه. هنقول له اعتبر الزمان، لو إن الزمان ده كثير في كان لو كان عليه مية كان يشرك ولا لا؟ إن قال كان يشرك يقول له يبقى أنت جبت الأول. فضحه الله أن يبدأ. لأنه لو شك الأخر أعطاها ليه، أما لو كان كثير ويسير خلاص، والأفضل الثاني هو لا يشغل نفسه عن الوضوء، يعني هو بيتوضا إلا لما يصير الوضوء مرة يوم بعد، إلا لما يبقى الأمر مهم. ففي هذه الحالة حتى لا ينزل جزء من الماء الى جوفه، فيبطل صيامه. ويستحب في النظر استنشاق ان يواصل بينهما ولا يفصل. معنى الوصال ان ياخذ كفا من ماء فيتمضمض بهذا الكف ويستنشق بنفس الكف. يعني ياخذ كف من ماء كده ويتمضمض بجزء منه والباقي يستنشق به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق بغرفه واحده. الغرفه الواحده يعني ياتي كده ويتمضمض بجزء من الماء الذي في يديه ويستنشق بالباقي في بالباقي في انفه. وده مستحب. ولا يفصل. الفصل اللي هو ياخذ كف من الماء من الماء ويستنشق به ويرجع ياخذ كف او يتمضمض به وبعدين يرجع ياخذ كف من الماء ويستنشق به. اتفقنا؟ ده اسمه فصل وده اسمه وصل. يستحب الوصل في الاستنشاق لان كل الروايات التي وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشق كان يتمضمض ويستنشق من غرفه واحده. وده احاديث مستوى مرتبه. الخامس الدلك. الدلك اللي هو تحريك اليد على البشره يعني حتى ينظفها وتخليل اللحيه الكثيفه بالماء حتى يدخل الماء في داخلها. بفعل صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا يدلك ذراعيه صلى الله عليه وسلم وكان يدخل الماء تحت حنك ويخلل به لحيته. صفة التخليل أن يأتي بكف من ماء ويضعها تحت الحنك ويخلل بها لدى الرجال. النساء هتغسل وجهها ومفيش لحية تخللها إنما الرجل فقط هو الذي يخلل لحيته. وأيضا تخليل الأصابع في صورة ثانية من تخليل اللحية أن يأخذ أصابعه مبللة ويضعها في لحيته. هكذا دي صفة أخرى في صفة التخليل. ولكن الصفة الأولى أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كمل الكف بالماء وضعه تحت حنكه. لا مش لازم الجلد، مش لازم نصل الماء إلى الجلد، يكفي فقط إن هو يخلل لحية خفيفة. طب اللحية الخفيفة هي طبيعي أصلا لو هو حط مية على وشه هتتخلل لوحدها. فالفضاء قالوا كثيرا لا تكتب الى تحتاج الى تخليل. وايضا للاخوه والاخوه تخليل الاصابع. استحب تخليل الاصابع في الوضوء، اصابع القدمين واصابع اليدين. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا دلك اصابع رجليه بخنصرين. خنصر اللي هو اصبع صغير يخلل به عشان هو صغير يستطيع سهل التخلل يخلل به بين الاصابع. الثالث تقديم اليمنى على اليسرى. ده من المستحبات اذا توضا ان يقدم اليمنى على اليسرى. طب واحد اشول يقدم اليسرى على اليمنى هيصح وضوء لان الله عز وجل لما ذكر في الايه ذكر اربع اعضاء الرجلين عمر كان الرجلين دول عمر فبدأ باليمين أو بدأ بالشمال فصحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم لطهورك يعني في وضوئه وغسله، كان يغسل الشق الأيمن قبل الأيسر. بفعل صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شكله كله. السابع تثليث الغسل. تثليث الغسل أن يغسل العضو ثلاث مرات. الوجه واليدين والرجلين. الواجب مرة واحدة والمستحب ثلاثة. الواجب مرة والمستحب ثلاثة. الواجب يعني هو لو توضأ وغسل وجهه مرة واحدة أجزأته ده يسموه الواجب. والمستحب ثلاث مرات ده المستحب كان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة أخرى توضأ مرتين مرتين ومرة ثالثة توضأ ثلاث مرات يعني يغسل العضو ثلاث مرات ده مستحب. إنما الواجب ممكن يغسله مرة ويغسله. ويستحب بفعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة. طب هو قال الوجه واليدين والرجلين. طب الرأس مرة واحدة كما ورد كثير من الروايات وهذا قول جمهور أهل العلم خلاف الشافعي.

يوجد أذكار أثناء الوضوء. بعض الناس يجي يغسل قدمه ويقول الله ثبت قدمي على صراط المستقيم، يغسل رجله ويقول الله وايد المهنة يوم تسود وجهه، ويغسل يديه الله أعطنا كمان بيمينه. هذه الأذكار كلها لم تلد بأدلة صحيحة عليكم، يعني ولا لم تكن طالع ومن باب لم تلد في أدلة صحيحة. ويستحب أيضا بعد الوضوء أن يصلي ركعتين. ماشي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد الوضوء صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه مغفرة له ما تقدم من ذنبه. لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يحدث فيهما نفسه من أمور الدنيا، إنما يحدث نفسه بالصلاة، لأن التحديث معناها أن أنت تنشغل عن الصلاة بشيء. وأيضا يجوز الكلام أثناء الوضوء. في بعض الناس يفتكر أنه لو دخل في الوضوء لا يتكلم. لا، الكلام في الوضوء وده خطأ. يجوز له أن يتكلم أثناء الوضوء بس لا لم تذكر الأذكار في أثناء الوضوء. ممكن تجمع بنية واحدة. سنة الوضوء ممكن تجمع مع غيرها بنية واحدة. المسألة الثالثة في نواقض الوضوء. والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. سموها نواقض الوضوء تبطل الوضوء وتفسده. وهي ستة. أولها نعم. جعل كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى أول غفر لكم أن تقدم بها. والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة. والأولى الخارج من السبيلين، أي في المخرج البول والغائط. والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وحتى يغتسل. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول ونوم أو نوم أو بول ونوم. حديث حديث صفوان العسال قال كنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا ألا ننزع كفنا إلا من غائط أو بول ونوم. هذا دليل على انه نزع الخف يعني اذا انتهى الوضوء الا البول ونوم وغائط. هذا دليل على ان البول والغائط ينقض الوضوء وما يجري الاضرار مما خرج من السبيل. واجماع اهل العلم على ان كل الذي يخرج من السبيل ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك ايضا بادله منها حديث المستحاضة انه دمعان كان يخرج من مخرج الولد للمرأة، فهذا دليل على أن مخرج الولد للمرأة سبيل ينقض الوضوء. دي مسألة مهمة ينبني عليها فروع كثيرة. إن هل مخرج الولد للمرأة سبيل ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي مستحاضة، ومعلوم أن الاستحاضة تخرج من مخرج الولد، أن المرأة لها مخرجين، مخرج الأول ومخرج الولد اللي هو الرحم، والاستحاضة مخرجها الرحم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، فدليل على أن الذي يخرج من الرحم ينقض الوضوء. أي شيء يخرج من الرحم ينقض الوضوء. ده هيخلينا نخش في مسألة رطوبات فرج المرأة. المرأة أحيانا تخرج منها رطوبات من فرجها، وهذا على قول جمهور أهل العلم أنه ينقض الوضوء. ومنهم الأئمة الأربعة أن الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة تنقض الوضوء. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم في المرأة الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، في رواية ذلك بالنسبة لها أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وقال إنها دمعة إنها دمعة إنه دمعة. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما شك هل خرج منه ريح أم لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى فاحنا ممكن نضع قاعدة أن كل ما خرج من السبيلين ينظر، والسبيلين هو الفرج الذي يخرج منه الغائط والفرج الذي يخرج منه البول للذكر، والفرج الذي يخرج منه البول والولد للبقر. كل دي سبيل، كل شيء يخرج من هذه الأمور تنبض الأمور. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا لا طهارة مطلقة. مسألة صورتها هي صورتها أن البول والغائط خرج بس من إيه؟ ليس لم يخرج من السبيلين زي الناس اللي عندهم أسطرة. ساعات بتعمل عملية ويحتاج إلى إخراج البول أو الغائط، فيجي الطبيب يضع له أسطرة بتخرج في الحالة، يجي البول بدل ما يوصل المسانة ينزل في الإيه؟ في هذه الأسطرة اللي بيقع في الكيس لجمع البول والغائط. هذا يقتل الوضوء، هذه الأسطرة تقتل الوضوء. طب يصلي إزاي؟ هيصلي على حسب حاله، إن لم يستطع إزالة الأسطرة يتوضأ، إذا أذن المؤذن توضأ وصلى على حسب حاله. إن استطاع أن يزيل الأسطرة ويصلي بدونها فيجب عليه ذلك، إن لم يستطع صلى على حسب حاله وهو يفتن النجاسة لأنه معدوم لدخول في النصوص الطبيعية. وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحمر، وإن كان يسيرا فلا توضأ منه بالإتساع. طيب عايز ألخص المسألة، تلخيص المسألة بقى معدود تلخيص المسألة إن خرج البول والغائط، يعني الجودة الأولى كانت بالسبيل، الثانية خروج النجاسة غير سبيل، وهذه لها صورتين. الصورة الأولى خروج البول والغائط من غير المخرجين اللي هو السبيلين، اكتب لكم صورة كده كأسطرة، لأن الأسطرة دي صورتها موجودة في العوام. فتنظر مطلقة. أما الصورة الثانية بقى الدم والطيب الراجح هو لا يقضي الوضوء كثيره وقليله. خلاص؟ تاني مسألة خروج النجاسة من بقية الفم لها شقين، يعني كده شنبين أسلكي. الأولانية خروج البول والغائط من غير السبيلين، دي اكتب لهم حسين تنقض مطلقا، تنقض الوضوء مطلقا زي ما خرج من السبيل بالظبط. دي تاني لا المسألة الثانية خروج الدم أو القيض هل ينقض الوضوء؟ الراجح هو لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء مطلقا. هو هنا بيقول ينقض إن كان كثيرا، يعني ساوى على قول الحنابلة، الحنابلة هم اللي يفرقوا بين الخلافين في الفقه. إنما جمهور أهل العلم قال أن الدم والقيض رغم نجاسة الدم إلا أنه لا ينقض الوضوء، والقيض خلاف فرض أيضا على نجاسته، والراجح أنه لا ليس بنجس ولا ينقض الوضوء. تفرق خلاص؟ طيب زوال العقد أو تغطيته حتى لو تعمل طيب لا ينقض الوضوء برضو الدم لا ينقض الوضوء رغم نجاسة الدم. خروج الريح من قبل المرأة لا ينقض الوضوء، خروج الريح من قبل المرأة لا ينقض الوضوء لأن الريح الذي في قبل المرأة ليس متولدا في قبل المرأة، إنما هو ريح القطفة دخل في قبل المرأة وخرج. خلاص؟ ودي فتوى للنجاة وفتوى أظن نعم خروج الريح من قبل المرأة، المرأة التي كثر منها الولادة القبل، قبل المرأة أحيانا بيدخل فيه الريح ويخرج، فالمرأة أحيانا بتشعر بخروج الريح من قبل المرأة من القبل، هذا الريح لا يقضي الوضوء، لا يقاس على ريح الدبر، لا لأن ريح الدبر متولد داخل الدبر فخرج. أما ريح القبر لم يتولد داخل القبر، إنما هو ريح الوفاة ودخل وخرج عندما تحركت المرأة خرج. لا ينقض الوضوء ريح القبر، لا ينقض الوضوء، إنما رطوبات خرج المرأة تنقض الوضوء. قول العلماء زوال أخلى تغطية بإغماء أو نوم بقول صلى الله عليه وسلم، ولكن من غائط وجول النوم. وقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضا وكاء السهم. الوكاء اللي هو الرباط، ماشي. السهم ده اسم من اسماء الدبر، فمعنى كده ان السهم هو فتح عينيه وهو متمكن من نفسه، يستطيع ان يخرج الريح بارادته. اما لو نام فكان انحل الوكاء، فممكن يخرج منه الريح دون ان يقصر. فهذا الحديث دليل على ان النوم يرفض الوضوء بشرط. هيذكره هنا اهو. واما المجنون والاغماء والسكر ونحو فهو الاغماء. والنوم الناطق هو ايه بقى الشرط؟ شروط النوم الناطق هو المستقبل، ده اول شرط. الذي لا يبقى معه الاطلاق على اي هيئه كان له. اما النوم اليسير يبقى المستقبل، ده اول شرط عشان ياخد الوضوء. النوم اليسير فانه لا ياخد الوضوء، لان الصحابه رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة فيقومون يصلون ولا يتوضؤون. نوم يسير من متمكن وما ذكرتهاش هنا، ولكن لا بد فيها للحديث. العين كأسة، وكانوا الصحابة يقومون يصلون ولا يتوضؤون، وكانوا يعني ايه؟ يجلسون يعني، فاشترط الطهارة التمكن من الجلوس في اثناء النوم اليسير. يبقى النوم بياخذ الوضوء ايه؟ أو مصرر أو يسير من غير متمكن. الرابع مس فرج الآدمي بلا حاجة. والفرج هو بيقول لنا مس فرج الآدمي. كلمة فرج جاية من الإيراد، يعني شيء فرج. كفرج الإنسان ثلاثة: القبر للمرأة، أو الذكر للرجل، أو الدبر لهما للرجل أو المرأة. يبقى القبر والذكر والدبر، الثلاثة دول بيسموها فرج. يبقى مس الفرج يبقى مس أي شيء من الثلاثة دول ينقض الوضوء. لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث آخر: من مس فرجه فليتوضا. وكذلك المراه ايضا اذا مست فرجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده: ايما امراه مست فرجها فلتتوضا. الراجح كما كمل دي ادله تدل على ان من مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء. ولكن في دليل اخر عن طارق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: إنه بضع منه. حديث الفقهاء فيه على ثلاثة أحوال، منهم من ضعف هذا الحديث زي ما المؤلف هنا ذكر، ومنهم من قال أن هذا الحديث منسوخ لتقدم التاريخ، ومنهم من جمع بين الحديثين. وأرجح الأقوال هو الجمع بين الحديثين، حديثين من مس ذكر فليتوضا، وحديث آخر إنه بضعة منك. يبقى كده في الفقهاء سلكوا ثلاث طرق في التعامل مع هذا الحديث. الطريق الأول ضعيف والراجح الحديث صحيح، الطريق الثاني منسوخ والراجح إن بمجرد التاريخ لا يستلزم الكسر، يعني بمجرد أن عرفت التاريخ ده مش دليل على الكسر، لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجهل. الطريق الثالث هو طريق الجمع بين الحديثين، ولكن اختلفوا ايضا الذي يجمع بين الحديثين. اختلفوا في طريقه الجذب. خلاصه في منهم من قال انه يستحق كشف الذنب جميعا، والرابع ان كلمه بضعه من اشاره الى الشهوه، وهذا فضل الامام مالك واختيار بعض المتاخرين، والراجح انه من مس ذكره بشهوه يلتقط وروحه. العاشر الخامس اكل لحم الابل. لحديث جابر بن سمره ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم انا اتوضا للحوم البلد، قال ان شئت توضا وان شئت لا تتوضا. قال اتوضا للحوم الابل؟ قال نعم توضا للحوم الابل. بلا ببطن اليد او بظهره. يبقى اكل لحم الابل ينقض الوضوء. وده قول الحنابله كان من جمهور اهل العلم، والراجح ان اكل لحم الابل، لحم الابل ده بقى مقصود به اللحم، الكبد، الكرشه، الكوارع، اي حاجه داخل الابل. انا داخل اليمن كفته، اي حاجه داخل الجبل تؤكل، ده يخش في يدخل في لواط الوضوء. يعني لو واحد عزمك على لحمك لازم تساله لحم ايه بالذات. هي فيها حكمه، بس انا خايف ان الوقت ما سكناش، ان الابل حديث صحيح ان الابل خلقت من شياطين، وان وراءت الابل شيطان. فالوضوء يقلل من النار، الشيطان خلق من النار، والوضوء يقلل من هذه النار، هي هذه الحكمه. ما جراش الاسلام تاني لو انا قاطع لبن لا لبن الابل على راي ان هو لا يرفض الوضوء، بس اللي هم بيستعملوه في الاستشفاء لبن الابل لا يرفض الوضوء على راي. انا ما اعرفهاش دليل، رقص الابل لا تؤكل وتشرب، انا ما اعرفهاش دليل صح. هي اللحمه خلاص كده عارف كلها تتاكل. لا اللي انا عارفه الاكل بالذات ده ممكن فيه دليل. اكل الابل فيه دليل على جواز اكل الابل او لا. كل اكل الابل يعني اي حاجه بتجيب تتاكل. ماشي ما تاكلهاش انت وتقلب. السادس الرده عن الاسلام. لقوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. وكل ما وجد الوسط او الوضوء غير الايمان. في مساله هو ما بيحضرش بيقولوها مس المراه بشهوه يرفض الوضوء. المساله السابعه ما يجب له الوضوء. قول تعالى الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة لغير الحضور ولا صدقة من غلول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف في البيت يعني الطواف ايضا يحكم اكل لحم الابل يعني ينقض الوضوء، يعني اذا اراد ان يصلي يتوضا، مش يجب عليه الوضوء بعد. اذا افترضنا ان هو جه بعد العشاء ده لحم الوضوء لحم الابل، يبقى ايوه على الوضوء لما يجي يصلي يفكر او يبقى يجي اراد ان يصلي. الثالث طواف في البيت الحرام فرض مكان او نفله. ولقوله صلى الله عليه وسلم فانه توضا في مطاف البيت، ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف في البيت صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام، ولمنع في الحائط من الطواف كان فرضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه يفعل ما يفعل الحائط غير ان الحقوق في البيت. والثالث والاخير مس المصحف ببشرته بلا حائط، لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر. ده قول الائمه الاربعه، ولانه يحكم على الرجل او المراه ان تمس المصحف ببشرتها اذا ارادت ان تقرا القران. والمصحف هو كل ما فيه القران اول الفاتحه الى الناس، والصفحة يحرم عليه الوحدة، يحرم عليه أن يمسها ولو حتى الهوامش. يعني ممكن واحد بيمسك الهامش الأبيض يقول لا يمسك الكلام، أيضا يحرم عليه. إنما يستطيع أن يقلب بتلفاز المرأة، يستطيع أن يقلب بتلفاز او الرجل يقلب بحائل كمنديل او غير بارد او سواك ولا يقلب بيده.